بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، ومع عدم الدراهم ثلاثة. في هذا الجزء من هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله العوض في الخلع، وهل هو لازم أو غير لازم، وحكم الخلع بشيء محرم أو معدوم أو مجهول يؤول إلى العلم، ويظهر هذا في الاستقراء إن شاء الله. نعم. وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح بغير مقتضي يبيحه. وإن خالعها، أي خالع الزوج زوجته لغير عوض، لأنه تقدم لنا أن الخلع والفسخ هو أن تبذل الزوجة لزوجها شيئا من المال أو منفعة معينة من أجل أن يفسخ نكاحها. فإذا طلبت المرأة من زوجها فسخ النكاح فساسخه إلى عوض، فهل يصح أم لا؟ الجواب: لا يصح، لأن الفسخ هو بذل المرأة المال من أجل أن تملك نفسها، فإذا لم تبذل المال فلا يكون فسخا. وإنما إن جاء بلفظ الطلاق أو نية الطلاق وقع طلاقا رجعيا، وإن لم يأتي بلفظ الطلاق ولا نية الطلاق فهو كلام له، لأن الزوج لا يملك أن يفسخ بغير مقابل، وإنما يملك أن يطلق، فكأنه إذا فسخ بدون مقابل كأنه احتال على زيادة عدد الطلاق له، لأن له أن يطلق مرة ويراجع، وله أن يطلق ثانية ويراجع، فإذا طلق الثالثة فليس له أن يراجع. فإذا فسخها بدون عوض، وقلنا بصحة الفسخ ولزومه، فكأننا جعلنا له عددا في الطلاق زائد عما أبيح له، لأنه في الفسخ لا يحتسب من عدد الطلاق، وإنما نقول إن جاء بلفظ الطلاق أو نيته وقع طلاقا رجعيا وحسبت عليه طلقة، وإن لم يأتي بلفظ الطلاق ولا نيته وإنما جاء بلفظ الفسخ بدون عوض فلا يصح. والقول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ذلك يصح ويكون عنده طلاقا كائنا أو رجعيا. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو قول الإمام مالك رحمه الله، أنه يصح ويحتسب عليه من عدد الطلاق، وعندنا أنه لا يحتسب له ولا يصح إن جاء بلفظ الخلع ولم يقصد به الطلاق. فإن جاء بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق احتسب له طلقة رجعية يملك استرجاعها. وإن خالع أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض. ومثله لو خالعها على شيء محرم يعلمانه معا، يعلمان أنه محرم، قال مثلا خالعتك على قارورة الخمر أو على هذه القارورة وهما يعلمان أنها خمر، فلا يصح لأن العوض المحرم كلا شيء، وجوده كعدمه، فلا يعتبر شيئا، كأنها لم تعطه شيئا فلا يصح، بل يكون حكمه حكم الخالي من العوض، ويأتي فيه الخلاف السابق. أما إن كان لا يعلمان أنه محرم عندها قارورة من النبيذ الحلال، فطلبت من زوجها أن يخلعها مقابل هذه القارورة من النبيذ، فلما خلعها واستلم القارورة وجدها خمرا، والخمر محرم ولا يجوز للمسلم استعماله وليس عوضا لشيء، فهو عوض باطل، فعليها مثله، مثل هذا الشيء إن كان مثليا كالخل مثلا، إذا كان لظنانه خلا فبان خمرا فعليها مثله خلا، وإن لم يكن مثلي فعليها قيمته. هذا إذا لم يكون يعلمان، أو قال مثلا خالعتك على عبدي هذا ثم تبين أن هذا حر وليس بعبد الله ولا رقيق، فإن كانا يعلمان أنه حر فكالفسخ أو الخلع بدون عوض كما تقدم، وإن كانا لا يعلمان بأنه حر وإنما يظنانه عبده فلها مثله، لها مثله لأن له منها مثله، يعني رقيق، لأن قال لي خالعتك أو قال هو لها خالعتك على أن تعطيني عبدك هذا، وتبين أن هذا ليس بعبد لها وإنما هو حر. فحكم المحرم كحكم المعدوم إذا علم، وأما إذا جهل المحرم فله عليها مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، ويصح الطلاق. ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض. إذا فسخها بدون عوض وقد جاء بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ مع نية الطلاق وقع الطلاق رجعيا، وأما إن جاء بلفظ الفسخ مع نية الفسخ ولم يقصد بذلك طلاقا فإنه يكون لغوا، يعني لا قيمة له. هذا كلام نعم. وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته. وإن خالعها على عبد فبان حرا، قال لها كما تقدم خالعتك على رقيقك هذا، فقالت وأنا قبلت، ثم تبين أن هذا الرقيق ليس برقيق وإنما هو حر وليس لها، فلها مثله أو قيمته ويصح الخلع. نعم. ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا وينصرف إلى له ولا لها، لأنه تقدم لنا كثير الذي له على وعلى حق الزوجة في المهر، فغلب على النساء كثيرا، وإنما هنا الخلع وما تدفعه الزوجة لزوجها. ويصح على رضاء ولده ولو أطلقا، وينصرف إلى حولين أو تمامهما. ويصح الخلع على رضاء ولده. قالت له: اخلعني على أن أرضع لك ولدك هذا مني أو من غيرها. قالت: اخلعني على أن أرضع لك ولدك من المرأة فلانة. فاتفق على هذا صح. وإن لم يحدد مدة، فإن حدد مدة كانت إلى نهاية هذه المدة، لأن قال: خلعتك على أن ترضعي ولدي هذا سنة أو ثمانية أشهر، صح الخلع وعليها إرضاع الولد هذه المدة. وإن قال: خلعتك على أن ترضعي ولدي ولم يحدد مدة، فكم تكون المدة؟ حولين إن كان الولد لا زال حملا أو الآن ولد، أو تمام الحولين إن كان قد مضى على ولادته أشهر. بعد ولادته بثلاثة أشهر قالت له: اخلعني على أن أرضع ولدك هذا. فقال: خلعتك على أن ترضعي ولدي فلان، والولد عمره ثلاثة أشهر. كم مدة الرضاع؟ إذا اختلف قالت: أنا أريد أن أرضعه لمدة سنة حتى يبدأ بالأكل. قال: لا، أنا خلعتك على أن ترضعيه إلى وقت الفطام. فالمرد في هذا مدى إلى وقت الفطام الذي هو سنتان أو تمامهما. فإن مات رجع لبقية المدة يوما فيوما. فإن مات الولد اتفق على الخلع بأن ترضع ولده سنتين. يوم ولادة الولد اتفق الزوج مع زوجته على أن يخلعها على أن ترضع ولده هذا سنتين، ثم بعد ثلاثة أشهر مات الولد. لماذا يطالب الزوج المرأة؟ مات الولد الذي اتفق على رضاعه، عليها له بقية المدة. بقية المدة تدفعها كاملة، وكيفية دفعها ينظر. العادة أن المرأة ترضع هذا الولد الشهر مثلا بكذا، الشهر بتسعين ريالا مثلا، كم يكون نصيب اليوم؟ ثلاثة ريالات. كل يوم تدفع له ثلاثة ريالات، وهل تلزم بدفعها مقدما؟ يقال: ادفعي حق الشهر كاملا في أوله، أو تقول: هي أدفع حق الشهر كاملا في آخره. لا، وإنما يكون الوفاء كل يوم على حدة. لما؟ لأن الرضاعة استوفى في كل يوم، فكذلك مقابل الرضاع إلى تمام السنتين يستوفى في كل يوم. وإن اتفقا على تقديم حق الرضاع أو على تأخيره أو على دفعه على قسطين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة جاز، لكن إذا تشاحى، هي قالت: أدفع لك مؤخرا عند تمام الشهر، وهو قال: تدفعين مقدما عند أول الشهر، واختصروا إليه كما لا تقول عليها أن تدفع نصيب كل يوم بيوم حسب ما يقدره العرف. نصيب اليوم 5 ريالات أو 10 أو 3 أو أقل أو أكثر تدفعها يوميا، لأن هذه لزمت في ذمتها لأنها مقابل الخلع. والولد الذي يستوفي الرضاع معه فيجب أن تدفع قيمة الرضاع لمن؟ لوالد الولد. نعم. وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح أن يكون خلعا عوضا للخلع. قالت اخلعني على هذه الحديقة صح، لأن الحديقة يصح أن تكون مهر. قالت اخلعني على 1000 ريال، على 50000 ريال، على 100000 ريال، على أكثر من ذلك وأقل صح. قالت اخلعني على هذه الدار، داري هذه أسلمك إياها صح، لأن هذه كلها عين يصح أن تكون مهرا. قالت اخلعني على 10 ريالات ودفعتها له صح. اخلعني على 100 ريال ودفعتها له صح. هذه عين أو منفعة. قالت اخلعني على أن تسكن في داري سنة. قالت اخلعني على أن أغسل ثيابك لمدة سنة حتى تجد زوجة غيري. قالت اخلعني على أن أخيط لك ثوبك صح، لأن هذه منفعة مباحة. أي منفعة مباحة يصح أن تكون عوضا عن الخلع كما يصح أن تكون مهرا. والله جل وعلا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما هذه يسميها من الفاظ العموم يعني تعم كل شيء. قالت اخلعني على ان اطبخ لك طعامك لمده كذا، وخلعها على ذلك صح. ان ارضع ولدك، ان اتكفل بنفقته، أن أقوم بعمل كذا بخياطة، بتعليم ابنتك مثلا القرآن أو نحو ذلك صح أن يكون عوضا، لأن هذه منفعة مباحة. ويكره خلعها لأكثر مما أعطاها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا يزداد. ويصح الخلع إذن لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويكره الخلع لأكثر مما أعطاها مع الصحة. هو دفع لها مهرا 10000 ريال، إلا أنها ما رغبت في البقاء عنده فطلبت منه أن يخالعها، فقال لا أخالعك إلا ب50000 ريال، وما دفع لها إلا 10. فيصح هذا لأن الله جل وعلا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلا أنه يكره. ومن حيث المروءة لا يليق للرجل أن يدفع للمرأة قليلا وتقبله، ثم إذا أرادت المخالعة منه لعدم ارتياحها عنده أن يضيق عليها فيأخذ منها أكثر مما أعطاها، وإنما يأخذ حقه فقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت ابن قيس ابن شماس جميلة بنت عبد الله بن أبي أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اكمل الحديقة وطلقها تطليقا. وورد في رواية ولا يزداد يعني لا يزيد على الحديقة التي أعطاها. وورد أنها قالت ومثلها معها يعني إذا أراد الحديقة ومثلها وأعطيه مثلها معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزداد يعني لا يأخذ زيادة على ما أعطاها. وما جاء في قوله جل وعلا فلا جناح عليه ما فيما افتدت به يهم القليل والكثير إلا أنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطى المرأة. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. حامل بقي على وضعها شهر أو أشهر فقالت لزوجها اخلعني وأتنازل لك عن نفقة الحمل. صح ذلك لأن نفقة الحمل واجبة على ولي على الولد على الوالد والنفقة للحمل. لكن من الذي يأخذها ويأخذها؟ الحمل فهي للحمل لكنها لها تأخذها هي فهي تنازلت عن شيء لها فيصح هذا وإن كان غير محدد لأن النفقة تختلف. فقالت اخلعني على نفقة حملي فخلعها على ذلك صح. ويصح الخلع بالمجهول في الوصية ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء والإسقاط يدخله المسامحة. ويصح الخلع بالمجهول كالوصية. إذا خالعت الزوجة زوجها على شيء مجهول صح وإذا اختلف فله ما يقع عليه المسمى. وسواء كان هذا المجهول يؤول إلى العلم أو لا يؤول إلى العلم. قالت اخلعني على ما في داري فخلعها هذا مجهول لكن يعود الى العلم اذا رجع الى ما في الدار وجد ما فيه. او قالت اخلعني على ما في يدي او قالت اخلعني على ما يعطيك اخي من دراهم فخلعها صح. فيصح بالمجهود. لما قلنا يصح بالمجهود؟ هل يصح البيع بالمجهود؟ لا، إلا أن الخلع ليس كالبيع فهو ليس بتنازل عن ملك فيكون بيعا وهو لا يملك بيع الوضع الذي استحله بالعقد. إذا وصى لشخص بدراهم أو بدابة أو بشاة أو ببعير أو نحو ذلك صح وأعطي ما يقع عليه الإسم. قال لأنه إسقاط لحقه من البر وليس تمليك أو بيع للبر وإنما هو إسقاط للحق والإسقاط يدخله المسامحة ما لا يدخل البيع. فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق ونحوه صح صح الخلع وله ما يحصل وما في بيتها ويد أو يدها. فإن خالعته على حمل شجرتها قالت اخلعني ولك حمل نخلتي الفلانية أو شجرة الرمان الفلانية أو شجرة العنب الفلانية، وإن لم يوجد عليها ثمر قالت لك ثمرتها السنة القادمة، صح ذلك. أو قالت لك حمل أمتي، حمل أمتي لك ذكرا كان أو أنثى. أو قالت اخلعني على أثاث بيتي أو على ما في بيتي من متاع أو ما في بيتي من فرش أو ما في بيتي من دراهم، صح ذلك. أو قالت اخلعني على رقيق أعطيك إياه، صح وإن كان الرقيق مجهولا، فيقع على ما يقع عليه الاسم. أو على عبد مطلق يعني لم تحدد أوصافه، يعني على رقيق، فخلعها على رقيق فتعطيه ما يقع عليه هذا الاسم. وله ما يحصل يعني من ما في يدها او ما حملت به الشجره او ما حملت به الامه او المتاع الذي في الدار. وله ما عدم الحمل فيما اذا خلعها على نحو حمل شجره او مع عدم المتاع او مع عدم العبد ما يقع اقل مسمى. اذا خلعها على حمل نخلتها هذه السنه القادمه مثلا، والحمل لم يوجد في الشجرات حتى الان في النخله، ثم حملت الشجر ولم تحمل هذه النخله، فماذا يقول له؟ له ما يصدق عليه انه حمل شجره. قالت اخلعني على حمل امتي هذا، تبين ان امتها هذه غير حامل، فله ما يقع عليها هذا الاسم اي مولود صغير رقيق، يكفي ذلك. ومع هذا المتاع ومع عدم المتاع فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع، ومع عدم العبد لو خالعها على ما في بيتها من عبد أقل مسمى أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به. إذا قالت اخلعني على ما في بيتي من متاع فقبل، يظن أن البيت ممنوع من أمتعة، فدخل البيت فلم يجد فيه إلا كأس ماء أو كأس شاي، فيعتبر هذا متاع يصدق عليه فهو له وليس له زيادة على ذلك. إذا لم يوجد في البيت شيء فله ما يصدق عليه الاسم وإن قل. وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم. خالعها على عبد فاشترت له عبدا أصل أم كم وقعد، فهل يلزمه أخذه وقبوله أم لا؟ يلزمه ذلك لأنه يقع عليه الاسم لأنه رقيق، ولم يذكر من صفاته أنه سميع بصير متكلم كاتب عالم متعلم، لم يذكر شيئا من ذلك، ما يسقط عليه الاسم يكفي. وله مع عدم الدراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم لأنها أقل الجمع. إذا قالت اخلعني على ما في بيتي من دراهم، هو يظن أن في بيتها 100,000 ريال، ففتشوا البيت فلم يجدوا فيه شيئا إطلاقا، أو فتشوا البيت فوجدوا فيه درهمين فقط. فما الحكم؟ إن فتشوا البيت فوجدوا درهمين فليس له سواها، لأنه خالعها على ما في بيتها من دراهم ولم يوجد فيه إلا درهمين فقط، فهما له وليس له غيرها. فتشا في البيت فلم يجد شيئا إطلاقا، فماذا يكون له؟ أقل الجمع ثلاثة. وإن وجد فيه في البيت 100,000 فهي لا، لأنه اتفقوا على الخلع بما في البيت. إذا قالت اخلعني على ما في يدي، وهو يظن أن في يدها حجر الجنيهات، فخلعها، فلما أظهرت ما في اليد إذا فيها خلس واحد، خللة واحدة، فهي نصيبه، لأنه خالعها على ما في يدها وظهر ما في يدها لهذا القدر فهو له. وتقدم لنا أنه يصح بالمجهول سواء عاد إلى العلم أو لم يعد، ويصح بالمعلوم بحمل شجرة لم تحمل بعد وحمل أمة لم تحمل بعد ونحو ذلك. وتقدم لنا أنه يتساهل في الإسقاط ما لا يتساهل في البيع، فهو إسقاط لحق يصح بأقل مسمى. فلو خالعت المرأة زوجها على 10 ريالات من أجل أن لا يتمكن من رجعتها صح الخلع وليس له رجعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.